السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. فيه مسائل: الأولى إعاذة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة المكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لا يقدر إلا عليه، السادسة قوله حتى تروا أنكم قد كافأتموه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يرد من سأل بالله. لا يرد من سأل بالله تعظيما لله جل وعلا. سأل بعظيم فينبغي أن لا يرد، على اختلاف في الحكم، إنه نفي بمعنى النهي، يعني لا تردوا من سأل بالله، لا تردوا من سأل بالله. والأصل في النهي التحريم، وبهذه الصيغة بصيغة النفي أبلغ من النهي الصريح. والأصل في النهي التحريم، لكن قد يعتري السائل أو المسؤول أمر يجعل النهي يصرف إلى ما دون ذلك كما سيأتي. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه. من استعاذ يعني لجأ إلى الله جل وعلا للتخلص منك أو من شرك أو من أمر من الأمور متعلق بك، كما قالت الجونية ابنة الجون لما دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. فقال: لقد عذت بعظيم، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. أعاذها النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلها، سرحها: أعوذ بالله منك. بعضهم يرى أنها خدعت، فقيل لها، لأنه قد يقول قائل: كيف تستعيذ بالله من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يفعله مسلم. فقال بعضهم أنها خدعت. قيل لها: إذا قلت أعوذ بالله منك صرت أحظى عنده من غيرك، صرت أحظى منه. هذا يقال بالنسبة لامرأة لا تفهم معنى الكلام، وهذه عربية، تعي ما تقول، تعي ما تقول. من استعاذ بالله فأعيذه. لو أن رجلا دخل بامرأة فاستعاذت بالله منه وقد دفع لها مهرا أو تعلق بها ولا يرى وجها لإجابة طلبها، حينئذ له أن يأخذ المهر إذا أعاذها وطلقها. نعم، شو؟ لا ليس له ذلك؟ يعني كل امرأة يدفع عليها عشرات الألوف وقالت أعوذ بالله منك تسرح؟ إذا ما فائدة الخلع؟ بعض الناس بعض المسائل على طريق الوجوب، لأن الأصل في الأمر الوجوب. قلنا أنه قد يعتري أحد الطرفين ما يصرف الأمر إلى الاستحباب أو يصرف النهي إلى الكراهة. الآن رجل دخل بامرأة فلما رأته قالت أعوذ بالله منك وقد دفع المهر إليها، وقد يكون ما هو أشد من المهر تعلق قلبه بها فأحبها حبا شديدا، هل يلزم ذلك؟ لا، ما هي مكرهة، باختيارها وطوعها، وقد تكون فرحة مستبشرة به ثم يبلغها أخبار ثانية أو تتطلع إلى من هو أفضل منه فتقول مثل هذا الكلام. ورأت في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أعاذ الجونية وسرحها، وإذا سمعت بالحديث من استعاذ بالله فأعيذوه. ها؟ إيه نعم، وشجر المسألة غش إذا ما عرفت. ما لو صار من الجنسية، لكن يعني امرأة خطبها عليه الصلاة والسلام وافقت، ما تعرفه؟ قد كنا أرسل إليها. ها؟ أرسل إليها. شان أرسل؟ شان أرسل إليه؟ يعني أرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إليها من يخطبها باسم من؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. لما دخل عليه لم تعرف أن هذا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احتمالا يكون الداخل عليها غير من خطبها، غير من عقد له عليها. لا، ما يجي، ما يجي. احتمال أنها تعرف أن المتعين أنها تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما دخل عليها رأته كبير في الخمسينات أو في أواخر الخمسينات، فهي لا تريد، يمكن شاب تظنه كغيره من البشر، وقد أعطي قوة كم 30 عليه الصلاة والسلام ويدور على نساء 9 بغسل واحد، هي تظن أنه مثل غيره، لا وصل هالسن تغيرت أحواله. وراك ضحكت، يضحك أبو عبد الرحمن، متخصص ويعرف إن متخصص ما أدري. إيه، المقصود أنه لو استعاذ لا يلزمه أن يعيدها مجانا، بل تدفع إليه ما خسر عليها كالخلع. لكن لو شك أن كان مستعيد مرتكب خطأ، ماذا؟ شو؟ طب مستعيد أو مستجد يعني. إيه. هو نفسه محرم، هل أعيده؟ وش المحرم؟ ماذا؟ أي شيء جاء استعاذ منه. يعني سارق مثلا أو قاتل أو فلاحق. يستعيذ بالله من إقامة الحد عليه؟ استعيذ مثلا، نعم. لا لا، هذه ما تسقط بمثل هذه الألفاظ. أو بقى الجريمة وجاء عندي الحرم لا يعيد عاصيا، ها؟ ولا فارا بخربة أو خربة كما ضبط، هذا لها حدودها وشروطها. شخص ضرب واحد أو جنى عليه جناية موجبة لحد أو ما أشبه ذلك يستعيذ ويترك، كان تبطل الحدود. ها؟ وتعاد بدون مهر بدون شيء بدون ها؟ شو؟ الله ما فهمت. هذا الحديث من استعاذ بالله فأعيذه، من استعاذ بالله فأعيذه، على حسب الأمر. إذا كان للوجوب، وهذا في بعض الصور لا شك أنه متعين، وبعض الصور إذا كان ما له وجه، ما للاستعاذة وجه، ليس لها وجه وليس لها عذر بين، حينئذ تقول للاستحباب امتثالا للأمر. وش متوقع الجواب أن يقول لها غير ما قال؟ قال يعني وش قال؟ وش تستعيذ من ملك جاء ينفخ فيها الروح لتلد ولدا مثل عيسى عليه السلام؟ صحيح أنها خافت من الفضيحة وأن تتهم، وقد حصل، لكن من كان الله معه ما يضره الخلق كلهم، كما حصل لعائشة في قصة الإفك، ويحصل مع الأسف الآن من بعض الأشرار ما يسمى بالابتزاز. تحضر مناسبة متزينة ومتبرجة وتصور ويساوم عليها، تساوم على عرضها، هل تستجيب درءا لمفسدة الفضيحة وما الفضيحة؟ لا، تصدق مع الله وتثبت، والله جل وعلا سوف يخلصها ويبرئها مما رميت به. لكن الشيخ لو مثل حصل في السنة لبسة الرسول سواء استعادت به، لو استعادت بزوجتي لن أقبل إعادتها، أقول المهر وما أشبه ذلك ولن أقبل. تعطيك المهر الرسول مثلا قد يقول أن الرسول كون عادها وخرجها. الله الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من استعاذ بالله فأعيذه، ايش سوي في الحديث؟ يعني هل تكون خاصة بالرسول؟ نقول لك في بعض الصور تستحب الإعاذة، فلو لم تعذها ما عليك شيء. ومن سأل بالله فأعطوه، سأل بالله فأعطوه، جاءك يسألك من أمور الدنيا شيئا، قال بالله عليك تعطيني كذا. وهذا كثير ما يستعمله السؤال، من سأل بالله فأعطوه، إذا كان مستحقا، إذا كان مضطرا يجب أن تعطيه، إذا كان مضطر يجب أن تعطيه، وإن كان محتاجا فيما دون الضرورة فكذلك، إن لم يضر بك، وإن كان دون الحاجة في أمر كمالي ولا ضرر عليك فيه فالمستحب أن تعطيها. كثيرا ما يأتي من يقول قد ظهر بمظهر المحتاج، أنا أريد شراء هذا العلاج أو تسديد هذه الفاتورة، وتظهر على علامات الصدق، وأنت عندك أموال، مثل هذا رده قد يأثم الإنسان، مع أنه قد جاء في الخبر لو صدق السائل ما أفلح من رده، لو صدق السائل ما أفلح من رده، لأن بعضهم يكذب يسأل وهو غني، وقد شوهد بعض الناس يتظاهر بالمرض ويعتمد على العصي، يأتي بعصوين ثم إذا خرج من المسجد وأول لفة يلف يركض، مثل هذا ينبغي أن يؤدب. وقد حصل ما هو أعظم من ذلك، قد يأتي ويسأل أمام الناس ويضع يده فوق رأسه وهي في حقيقتها في رؤية الناس أكبر منه. رأيناه هذا، شاهدناه تأثيده عرضها نصف متر ويضعها فوق رأسه ما يستطيع أن يدليها. ثم لما إذا خرج ما في شيء، نوع من السحر، نوع من السحر. ها وأنا رأيته. أي نعم صحيح صحيح، موجود هذا. مثل هذا ما يكفي أن لا يعطى، يجب أن يؤدب، لأنه مرتكب لعظيمة من عظائم الأمور، والسحر وكفر في حقيقته. وحيل اللي يسأل السائلين كثيرة جدا كثيرة جدا. جلس شخص عند الإمام بعد الصلاة مظهرا أنه محتاج ليتصدق عليه الناس، جاء واحد ثاني وجلس أمامه وقال له هكذا، ايش معنى؟ قام هذاك وهرب وهذا جلس مكانه، من معنى مكافحة التسول جو يكلبشونك ويشيلونك، هذه إشارة. قام ذاك وهرب وجلس ذا مكانه. يحصل غرائب، ويأتي من يسأل بأمور يعني مشكلة، وهو في حقيقته كاذب. فليس كل من سأل يعطى إلا إذا غلب على الظن أنه محتاج. وتعلمون الحديث الذي تصدق فيه على غني وتصدق فيه على بغي، تصدق فيه على سارق إلى آخره، لأن المتصدق لا يعرف حقيقة الحال وغلب على ظنه أنه محتاج، تبرأ ذمته بذلك والإثم عليه الطرف الآخر. يعني ما أعطي إلا بهذه الحيلة، ما أعطي إلا بهذه الحيلة. الحيل التي يتوصل بها إلى ارتكاب محظور أو ترك مأمور هذه محرمة، وهي حيل اليهود التي جاء فيها الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحل محارم الله بأدنى الحيل. والحيل التي يتوصل بها إلى الواجب، يعني مثلا هذا المحتاج مضطر وليس عنده قوت، لا ليس له، يحتال هذا لأن كسب المال واجب بالنسبة له. الحيل التي يتوصل بها إلى فعل واجب أو ترك محظور هذه حيلة شرعية، وقد تجب في بعض الصور عند الضرورة إليها. المقصود أن الحيل تنقسم إلى قسمين، حيل محرمة وهي حيل اليهود التي يتوصل بها إلى ارتكاب المحظور أو ترك المأمور، وحيل شرعية وهي بضد ذلك، ما يتوصل بها إلى فعل المأمور أو ترك المحظور. ومن سأل بالله فأعطوه تعظيما لله جل وعلا، تعظيما لله جل وعلا، ومن دعاكم فأجيبوه. والدعوة أعم من أن تكون لوليمة العرس أو غيرها، يجاب، ولكن الوجوب في وليمة العرس، في وليمة العرس. وأما غيرها من الدعوات فإنها من حق المسلم على المسلم، ويجاب على سبيل الاستحباب ما لم يكن ثم منكر. إذا كان هناك منكر فإن الدعوة لا تجاب إلا لمن يستطيع التغيير، لمن يستطيع تغيير المنكر فإنه يلزمه أن يجيب ويلزمه أن يغير المنكر. بقدر، كل شيء بقدر. ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه. صنع إليكم معروفا فكافئوه، مكافأ بأمر محسوس مقابل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، هنا صنع إليك معروف فتكافئه، لكن قد لا تجد ما تكافئه به، فإن لم تجد ما تكافئ ما تكافئه صح. وش من عندك أنت؟ فإن لم تجدوا، لا جواب الشرط فادعوا له. فإن لم تجدوا الفعل شعرابه تحاين الجملة، الجملة تكافئوه هي صلة الموصول. نعم، صلة الموصول مرفوعة ولا مش معلها؟ مش عندك أنت مرفوعة، لكن اللي عندك بالنسخة ها؟ وأنت مش عندك؟ عندك بالنون، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. أين؟ لا شك الناس ولا الصواب ما تكافئونه، لا ناصب ولا جازم، ومحلها الرفع ويرفع بثبوت النون لأنها صلة الموصول. قال الطيبي، نعم، أو اقرأ التعليق كله أعده. أو سهو من الناس، وليظهر أنها سهو. المهم من الحديث أن الساخ وجد منهم اللحن، لا ما يجتمعون، لكن إذا كان فيه لغة فيكون ضبطه هكذا على تلك اللغة. تكافئونه، علق علق مثل ما قيل. من عنده؟ عند من؟ قال أبو الطيب العظيم أبادي. إيه عون المعبود. نعم، والمعتمد الأول يعني تصديقا لأن الحديث على الحب معول انتهى والله أعلم. وش الطبع اللي معك؟ وش؟ دار المؤمن. قرة عيون الموحدين. لا، ففيكم من استشكل لما قرأ الحديث ما تكافئه، أو ما قرأتموه، هذه المشكلة. هذا يعني قريتوه قبل ما تحضرون، ها؟ استشكلت حذف النون. من نتكلم؟ منو؟ تيسير العزيز الحميد. من معه تيسير العزيز الحميد؟ اي هذا اللي معك من التيسير نفسه. تمام. ها؟ على كل حال الأصل ما تكافئونه، وإذا كان هذا الثابت في الأصول بتداول الرواة، لأن الرواة في آخر عصر الرواية لا يحتج بهم، الرواة في آخر عصر الرواية ما يحتج بهم في العربية، لذلك آخر من يحتج به في العربية من هو؟ ها؟ اللي تبي لا لا. إبراهيم بن هرمة. ها؟ إبراهيم بن هرمة. لا بشار. قال بشار آخر من التجويد. بشار بن برد. قالوا بشار بن برد. لكن هو قالوا حد فاصل. ها؟ والله على كلامهم على كلام آخر من يحتج بشعره بشار. إبراهيم. أو إبراهيم بن هرم. نشوف الفرق بينهم متعاصرون. لا هم يقول هو مولد بلا شك، لكن لماذا قالوا إنه يحتج بشعره؟ من قال بذلك؟ هو اللي يقول ربابة ربة البيت، ها؟ هو اللي يقول بشار ربابة ربة البيت تمج الخل في الزيت لها تسع دجاجات وديك حسن الصوت. تعرف هذا أنت وراك ما تعرفه، إذا كبرك لحيك حمراء ولا تن ما يصلح أتن. فإن لم تجدوا ما تكافئونه أو تكافئوه فادعوا له. هل الدعاء المكافأة المذكورة في الأصل عينية بدليل أن الدعاء نعم في حالة عدم القدرة على المكافأة العينية. فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه، حتى تروا أو تروا يعني تظنون أو تعلمون وتجزمون أنكم قد كافأتموه، ادعوا له. والدعاء أفضل من المكافأة العينية. فلماذا قدمت المكافأة العينية على الدعاء؟ ها؟ لأجل المنة، لأنه إذا ما كافأته بما إذا ما كافأته بمال يبقى في نفسه، يبقى في نفسه. حتى تجزم أنك قد كافأته. ها؟ جزاك الله خيرا. اللي يسمونه أجرات. ها؟ أنت منهم؟ أجرتكم. ها؟ أنت معناها الحين أنت؟ لا لا لا. ليش ما أنت معناها؟ الله يهديك. أنت تغفل عن الشرح وتغافل، ثم بعد ذلك تنبغلك بكلام ما له علاقة باللي نحن فيه. ممتاز. بس أنا أسمع وعلى لم يجي وقتها مظلوم. أقول يا شيخ مثلا كم معلم الآن إذا علمني فلا أستطيع أن أجازي، يعني بس كل ما لك أدعو له الذي علمني الخير وعلمني السنة، يعني مدى الحياة مثلا فلا أستطيع أجازي كورا أخرجني من غرمات النور بتعليمي وهدايته. جزاك الله خير، هذا اعتراف. جزاك الله خير، وتكون بذلك قد كافأته. والدعاء أفضل من المكافأة العينية مهما كبرت، لكن المكافأة العينية في نظر الناس تنهي ما في قلبك من المنة. نعم. والله أفضل، وفي ظاهر الغيب أيضا، في ظاهر الغيب، لكن الدعاء يزيل شيء مما في نفسه. ها؟ ما يمنع أنه يقول جزاك الله خير ويدعو له في ظاهر الغيب. بس بعض منك إذا أعطيته هدية وكافأته يمكن يغضب عليك مثلا السلطان أو الأمير أو شخص كبير. لا، مو بتروح للرجل الكبير أحسن إليك وتعطيه شيء ما يليق به، بيزعل عليك. هذه ما هي مكافأة، هذه سخرية. وهم ما طلب من ها زيادة عن قدر، يدعو يقول جزاك الله خير، أما تكافئ مكافأة عيني تصير رشوة. صلى الله عليك، هل يلزم من المكافأة المساواة؟ لا ما يلزم، فكافئ وما حددت المكافأة. ها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها. يثيب عليها ما ذكر بالتحديد، كل على حسبه، كل على حسبه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. يقول رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى إعادة من استعاذ بالله للأمر بذلك، من استعاذ بالله فأعيذه، وذلك على سبيل الوجوب تارة أو على سبيل الاستحباب تارة أخرى، وفيه التفصيل المتقدم. إذا ما طلب ولا استشرف ما ينقص من أجره، إذا لم يطلب ولم يستشرف فإنه لا ينقص من أجره شيء إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله فيه مسائل: إعادة من استعاذ بسم في ضبطين، ضبطين تروا تظنوا وتروا تعلم، وقد يأتي الظن بمعنى العلم، يأتي الظن قد يأتي بمعنى العلم. الأولى إعادة من استعاذ بالله، هذه منصوص عليها في الحديث: من استعاذ بالله فأعيذه، وتقدم أنه على سبيل الوجوب تارة وعلى سبيل الاستحباب على حسب الأحوال والظروف المحتفة بالحالة. الثانية إعطاء من سأل بالله، إذا سأل بالله فإن غلب على الظن صدقه وحاجته، سألك ما لا يضر بك وبولدك وأنت قادر على أن تعطيه، فإن كان مضطرا وجب عليك ذلك، وإن كان غير مضطر فهنا الأمر الاستحباب. ثالث إجابة الدعوة، وهذه من حقوق المسلم على أخيه، وهي كذلك تارة تكون الوجوب كدعوة العرس: من لم يجب الدعوة فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فالدعوة إلى وليمة العرس واجبة، إجابتها واجبة بشروطها المعروفة عند أهل العلم. إذا كانت الدعوة جفلا ولا نقرا، دعوة الجفا تجب، إذا وقف بباب المسجد قال ليلة كذا زواج فلان وندعوكم إلى الحضور وتناول الطعام لا تجب، لكن النقرة وهي دعوة الخاصة المعينة للشخص هذه تجب إجابتها. ومثل في وقتنا الحاضر البطاقات، إذا جاء الأب ورمى البطاقات بالصالة وقال اكتبوا للجيران، اكتبوا لمن تعرفون، اكتبوا لكذا من غير تعيين، هذه لا تلزم. ثم إذا أجابت الدعوة هل يلزم أن تطعم أو لا تطعم؟ الآن كثر في الناس أنه يجيب الدعوة ويأتي ويسلم ويطلع، هل هذا أجاب الدعوة أو لا بد من الأكل؟ ها؟ الأمر بالأكل، من كان مفطرا فليطعم ومن كان صائما فليصلي، يعني يدعو. وهل يكفي أن تأكل تمرة وتأخذ معها فنجان القهوة وتمشي تقول طعمت؟ ها؟ يمكن. يكفي؟ يمكن. ها؟ لكنك طعم، من كان صائما فليطعم، مفطرا فليأكل، وأنت أكلت، وقد يكون مدعو من قبل أشخاص الذي تجب إجابته الأول إذا لم يمكن الجمع. والعلم مسألة مفاضلة، يعني إذا كان ترتب على هذا قطيعة رحم فهو أولى من غيره. على كل حال الأمور لها ظروفها ولها أحوالها وما يحتف بها. شلون أخذ؟ يعني أتعشى ثم أخذ قدر معاه لحم رجل البيت. أخذ قدر زائد على ما يحتاج مما لا يحتاج إليه في العرس؟ ما يعني أتدري، بإذن صاحب الدعوة، بإذن صاحب الدعوة. إذا كان النهي ورد عن القران في التمر، ما تأكل تمرتين جميعا على واحدة واحدة، تسويها أنت؟ ما عدت مرة أخذ تمرتين. يمكن غفلة مني، تعرف أنا عن كثير الغفلة. إيه. إذا كان النهي عن القران في التمر فما شأنك بالذي يأتي بالأواني وينقل؟ إذا خلص الناس من هذا الطعام وبقي قدر زائد وأنت محتاج، لا بأس، لا بأس. السلام عليكم. هل يمكن أن يقال أن من طاع أخذ تمر وقهوة فقد طعم؟ وش المعنى؟ حقيقة وشرعا طعم، لكن هل يطلق عليه أنه أكل عرفا ولا لا؟ ها؟ في العرف ما يكون إلا إذا أكل من الطعام المقدم للعرس. ها؟ شو؟ جيل الوليمة. طيب أنت أوقفت أو نصيت في وصيتك على أن يكون من ريعها إفطار للصائمين، وجو بعضهم جاء قبل الصلاة وأخذ له تمره كاس ماء ومشى، فطرته ولا نقول لازم يرجع ويتعشى؟ لا أفطر. ها؟ شو؟ المقصود الإفطار الصائم إشباع، من أخر ورقة إشباع تشبع. أما إذا كان يطلق على الجو دم هو حالة الطير إلا المقصود. الوصايا والأوقاف والنذور والأيمان تحكمها الأعراف، تحكمها الأعراف، وجاء في وصية من ريعها ما يصرف للعاية. وش اللعاية ورضوان؟ للعاية في وصية كاتبها واحد من المعتبرين، لكنها عرفية، يعني لفظ عرفي موجود في نجد. اللعاية تعرفهم بإبراهيم؟ ليش ما تعرفهم؟ أنت تملك بنجد أنت. حنا ما نعرف يا شيخ. ها؟ حنا ما نعرف. والله أنا بمشتقاته أنا. عندنا اللي إذا قال فلان يلعي يعني يصيح. ها؟ مو عندكم؟ يصيح. لكن اللعاية وشهم ذولا؟ قالوا هؤلاء أناس من الوافدين على البلد، وليس لهم من يكفلهم، وفي الليل لا سيما في الشتاء يجوعون فيصيحون، فهؤلاء من أحق الناس. سبحان الله، سبحان الله. فيه حجاج يأتون على أرجلهم من أقاصي الشرق، يجلس 16 يمشي وبعضهم يحمل معه آلة يتكسب منها وهو على قدميه، يمرون بالمدن والقرى يتكففون الناس أو يعملون لهم ما يعملون من خياطة ثوب أو خرازة نعل أو شيء من هذا يتقوتون منها. بعضهم يحمل على كتفه آلة يحد بها السكاكين وجاين بيحج. ها؟ لا، إذا ترتب عليها مال لا، ما يلزم. إذا كان فيها مشقة لا. في المدن الكبيرة صلى الله عليه يترتب عليها مال مشوار. إيه بس عرف يعني داخل المدينة هذا ما فيه، الكلفة مألوفة لأن كنت تروح تشتري شيء رسبت السيف. حسنا عليك. ومثله لو أداء الشهادة بعد. نعم. تؤدي الشهادة في بلد ثاني ما يلزمك، لكن في بلدك يلزمك. ها؟ حتى المشقة تقدر بقدرها، إذا أي شيء يشق ويعنت الشخص ما يلزمه، فمثل هذا يعتذر الله عليه من شقة. ولا بعض الناس ما عنده أحد يوديه ويجيبه، وبعض الناس ما عنده سيارة. على كل حال المشقة تجلب التيسير. إجابة الدعوة الرابعة المكافأة على الصنيعة. صنع إليك معروف تكافئه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه أو تكافئونه فادعوا له. الخامسة أن الدعاء مكافأة، وإن لم تكن عينية ففي حقيقتها قد تكون أفضل من العينية، وهذا هو الواقع. الإنسان ما يرجو ثوابه في حياته الآخرة أفضل مما يفنيه في حياته الدنيا، وإن كانت قد تكون الحاجة ماسة إلى المكافأة العينية فبدأ بها. وقلنا أن المكافأة العينية تقاوم ما في النفس من المنة، والبعض الناس إذا رأى الأمر سهل ويسير يظن أن المنة ما زالت باقية، ولذا أخر الدعاء عن المكافأة العينية. على حسب قدرة أقل شيء الدعاء. تدعو تدعو يلزمك تدعو له، يلزمك أن تدعو له. أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه، ما عنده إلا دعاء. أجرة الأخوان ثولا. ها؟ فإن ترتيب الترتيب بالفاء قد يكون قد يحمل الاشتراط، وأن الدعاء لا يجزي مع وجود المكافأة، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. تلبس خفين وتواجد هذا هو. تأتي الجارة بلبن إلى جارة أخفاء تعيده، تضع من أنت ملح تعيده لها أو دقيق. هذا مكافأة. أو لا في إشكال. مكافأة ومكافأة. إذا أعادت إلى شيء من العينيات ولو كان أقل من المطلوب، المقصود أن المسلم لا يغفل عن مثل هذا، لا يغفل عن مثل هذا. نعم. شو؟ الأقسام العالمية. إيه. أنا نظرنا من فرض الحياة إنه إذا جاء بعضهم سقط عن الباقين. جاء بعضهم. وإذا لم يجد بعضهم أكمل الجميع. لا، وإذا دعا الجميع دفعة واحدة لا بد أن يجيب بعضهم، لكن إذا دعاهم أفراد ف فعلى كل واحد أن يجيب ما لم يكن ثم مانع. إيه من فروض الكفايات مثل لو عطس عند جماعة أو سلم على جماعة أو ما أشبه ذلك. شو؟ دعاهم بأعيانه ما وقال آل فلان. عرس فلان متعين ومن دعوا بإجمال لا يتعين كالجفلة. السادسة قوله حتى تروا أو تروا أنكم قد كافأتم. كثير من الناس لا يلقي بال لهذه الأمور فلا ينظر إلى قدر المعروف المستاء إليه لينظر في قدر المكافأة وأن ما كافأه به يجزي وإلا يكمله بالدعاء، وإذا لم يجد ما يكافئه بالكلية كافأه بالدعاء. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.